بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أو إضافة اسم إلى معنى أو بإضافة اسم أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من كخاتم حديد أو في كمكر الليل وتسمى معنوية لأن الفائدة فيها في المعنى وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص وتسمى أيضا المحضة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية وتسمى حقيقية أيضا قال رحمه الله تعالى وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو للتخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف بحذف التنوين لأن التنوين فيه صعب فتخفف ذلك فتسمى لفظية لأن الفائدة فيها يرجع إلى اللفظ لذلك سميت لفظية لأن فائدتها يرجع أو ترجع إلى اللفظ وهو تخفيف للتنوين وسيبين ذلك رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى شرح لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين قوله في ذكر المجرور بالإضافة الأولى أن يقول في ذكر المجرور بالمضاف لأن العامل هو المضاف للإضافة لما أسلفنا لأنه عامل معنوي وهو الأصل لأنه عامل لفظي وهو الأصل والاتصال المضاف به والضمير لا يتصل إلا بعامله وسيبين المحقق رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى أحدهما وقسمته إلى قسمين أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها أي معمولا لها قبل الإضافة ويخرج من ذلك ثلاث صور إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد فقوله غلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وغلام هذا ليس بصفة وزيد الذي هو المضاف إليه ليس بمعمول لغلام قبل الإضافة فانتفى فيها الأمران قال والثانية أن يكون والثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة نحو كاتب القاضي كاتب مضاف القاضي مضاف إليه وكاسب عيالي كذلك أيضا فالكاتب صفة لأنه اسم فاعل ويعمل عمل الفعل الصحيح والقاضي هذا ليس بمعمول للكاتب قبل الإضافة ليس بمعمول له قبل الإضافة فاختل شرط وهو كون الثاني المضاف إليه معمولا قبل الإضافة للمضاف قال رحمه الله تعالى وكاسب عيالي كاسب مضاف عياله عيال مضاف إليه عيال مضاف الها مضاف إليه فالمضاف صفة لأنه اسم فاعل والمضاف إليه غير معمول له قبل الإضافة أي لا يصح أن ترفعه لا يصح أن ترفعه على أنه معموله ولا يجوز لك أن تنصبه على أنه معمول له فلا تقول كاتب القاضي برفعه أو كاتب القاضية بنصبه فلا يجوز هذا لماذا؟ لأن القاضي ليس هو الكاتب ولا المكتوب وكذا يقال فيما بعده لأننا لو رفعنا القاضي كان المعنى أن القاضي هو الفاعل هو الكاتب وليس المراد كذلك وكذلك أيضا إذا قلنا إنه مفعوله إنه مفعول بمنصوب يعني أن القاضي هو المكتوب وليس المراد, وليس المراد هو هذا. قال رحمه الله تعالى الثالث والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة, نحو ضرب اللص, ضرب اللص. طيب قال وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية, إضافة معنوية. وقولك ضرب اللص الإضافة قلنا أن يكون المضاف إليه معمولا لماذا؟ المضاف, فالمصدر يعمل من الفعل كما هو معروف وقدمناه, لكن هنا ليس المضاف صفة لأنه هنا مصدر. قال رحمه الله تعالى وهذه الأنواع كلها تسمى إضافة فيها إضافة معنوية وتسمى حقيقية وتسمى محضة. لماذا؟ لأنها خالصة من تقدير الانفصال أي بالضمير المستتر في الوصف, يعني لا علاقة بين المضاف والمضاف إليه في المعنوية إلا في الإضافة. العلاقة بين المضاف والمضاف إليه إنما هي في الإضافة فقط, وأما قبل الإضافة فإنه لا علاقة بين المضاف والمضاف إليه. وهذا هو معنى قوله محضة أو حقيقية أو ماذا؟ محضة معنوية وكذلك أيضا الحقيقية. قال رحمه الله تعالى وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا أي منسوبا إلى المعنى وهو التعريف, إن كان المضاف إليه معرفة. وضابط التعريف كما ذكر أهل العلم قالوا ضابطه رفع الإبهام بالمضاف إليه عن المضاف, وهذا ضابط التعريف. قال وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة, نحو غلام زيد, نحو غلام زيد, فغلام مضاف, زيد مضاف إليه. فهذه الإضافة معنوية أفادت التعريف وهو رفع الإبهام بالمضاف إليه الذي هو زيد عن المضاف الذي هو غلام, فعرفنا من هذا الغلام فهو غلام لهذا الرجل الذي اسمه زيد. فهذا هو معنى قوله رفع الإبهام بالمضاف إليه عن المضاف. قال رحمه الله تعالى والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة أو غلام رجل أو غلام رجل. فضابط التخصيص قالوا هو تقليل الاشتراك في النكرة, تقليل الاشتراك في النكرة هذا هو ضابطه, وهو ما لا يبلغ درجة التعريف, لا وهو ما لا يبلغ درجة التعريف. فقولك غلام امرأة هذا يفيد التخصيص لأن غلاما مضاف وامرأة مضاف إليه مجرور فهي نكرة, لذلك نقول إنها أفادت التخصيص. معنى التخصيص أي تقليل الاشتراك في النكرة. فهذا الغلام ما عرفناه, لكن إذا قلنا غلام امرأة عرفنا أنه للنساء للمرأة ليس للرجل, فهذا يسمى تقليلا للنكرة, تقليلا للاشتراك في النكرة. عرفنا أنه أن هذا الغلام ليس للرجال وإنما هو للنساء, فهذا هو معنى قولي التخصيص ضابطه تقليل الاشتراك في النكرة. قال رحمه الله تعالى وقبل ذلك قال المحقق هنا اعلم أن النحاة يختلفون في العامل في المضاف إليه, أهو المضاف أم الإضافة, أم هو الحرف, أم هو حرف الجر الذي تكون الإضافة على معناه. فبعض أهل العلم قال إن العامل هو المضاف, وبعضهم قال الإضافة, وبعضهم قال الحرف الذي تكون الإضافة ماذا على معناه. قال رحمه الله تعالى فذهب الجمهور إلى أن العامل في المضاف إليه هو المضاف, وهذا هو الصواب. والدليل عليه أن الضمير إذا كان مضافا إليه يتصل بالمضاف, نحو غلامه وغلامي وغلامك. ومن المقرر أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. وذهب الأخفش إلى أن العامل في المضاف إليه هو الإضافة, وعبارة المؤلف تقتضيه وتبع هؤلاء على الدلي في قمطره. وذهب قوم إلى أن العامل هو حرف الجر الذي تكون الإضافة على معناه, فالإضافة تكون بمعنى من وبمعنى في وبمعنى اللام كما سيأتي. فالجار الخافض للمضاف إليه ماذا؟ هو هذا الحرف الذي تكون بمعنى. والصحيح والصواب هو ما ذكرناه, وهو أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام. أحدها أنت الإضافة المعنوية, يريد بذلك الإضافة المعنوية. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون على معنى في, أن تكون على معنى في. واختلف العلماء في مجيء الإضافة على معنى في الظرفية, وممن أثبت هذا النوع ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أن تكون على معنى في, وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف, نحو بل مكر الليل. وضابطها, ضابط الإضافة التي بمعنى في, ما كان المضاف إليه ظرفا زمانيا, ما كان المضاف إليه ظرفا زمانيا, كهذه الآية: بل مكر الليل, أي مكر في الليل. فالليل الذي هو المضاف إليه ظرف لهذا المكر, أي سدنا عن الإيمان بالله مكركم الواقع في الليل, مكركم الواقع في الليل, هكذا. فالمضاف إليه ظرف للمضاف, أو كان مكانيا حقيقيا, أي كان المضاف إليه مكان. ففي الآية هنا ظرف مكاني الليل, أو كان مكانيا حقيقيا كقوله سبحانه: يا صاحبي السجن. صاحبي مضاف, السجن مضاف إليه, والسجن هذا مكان حقيقي, مكان حقيقي. والتقدير: يا صاحبان في السجن, يا صاحبان في السجن, هكذا قالوا. فكذلك قولهم أيضا في عثمان رضي الله تعالى عنه: شهيد الدار, شهيد الدار. وشهيد مضاف, الدار مضاف إليه. فالمضاف إليه هذا وقع ظرفا مكانيا حقيقيا, أي شهيد في الدار, شهيد مضاف, الدار مضاف إليه. فالإضافة تكون بمعنى في, لأن المضاف إليه ظرف ظرف مكاني حقيقي للمضاف الذي هو الشهيد, وهو عثمان رضي الله تعالى عنه. أو كان المضاف إليه مكانيا مجازيا, مكانيا مجازيا, كقوله: ألد الخصام. ألد مضاف, الخصام مضاف إليه, مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره. وهذه الإضافة بمعنى في, بمعنى في. لماذا؟ لأن المضاف إليه الذي هو الخصام ظرف مكاني مجازي. لماذا؟ لأن هذا من إطلاق الحال وإرادة المحل, فأطلق الحال في هذا المكان هو الخصوم, وهو الخصومة في هذا المكان, وقعت الخصومة في هذا المكان, فأطلق الحال في هذا المكان وأراد ذلك المحل. لذلك قلنا كان المضاف إليه هنا مكانيا مجازيا, وفيما مضى مكاني هو مكاني حقيقي. فتكون الإضافة على هذه, في هذه الأمثلة بمعنى في. وممن أثبتها هذه الإضافة ابن مالك رحمه الله تعالى وتبعه جماعة, وإلا فالجمهور البصري, فالجمهور لا يثبتونها, لا يثبتونها, يقولون أن الإضافة إما بمعنى, إما بمعنى من, وإما بمعنى اللام. وأما الإضافة التي بمعنى في فإن الجمهور لا يثبتونها, والصحيح إثباتها لورود الأدلة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن تكون الإضافة المعنوية هذه أن تكون على معنى من, وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار عنه به غالبا, كخاتم حديد وباب ساج, بخلاف نحو يد زيد, فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. فقوله أن تكون على معنى من فضابطها ضابط الإضافة التي بمعنى من ما كان المضاف فيها جنسا ما كان المضاف فيها جنسا من المضاف إليه. ويصح الإخبار غالبا بالمضاف إليه عن المضاف ما كان المضاف فيها جنسا من المضاف إليه ويصح الإخبار غالبا بالمضاف إليه عن المضاف كثوب خز ثوب مضاف خز مضاف إليه. فهذه الإضافة بمعنى من كيف عرفنا ذلك لماذا لأن بماذا لأننا قلنا ما كان المضاف فيها جنسا والمضاف هو الثوب هنا الثوب هنا جنس من المضاف إليه وهو الخز الذي كذلك فقلنا ما كان المضاف فيها جنسا وهو الثوب جنسا من المضاف إليه وهو الخز. ويصح الإخبار غالبا بالمضاف إليه يعني المضاف فثوب مضاف وخز مضاف إليه مضاف إليه فيصح الإخبار في غالب الأحوال بالمضاف عن المضاف إليه فتقول هذا الثوب خز فالثوب هنا مبتدأ لأنه تابع وهذا مبتدأ ثوب تابع طيب فهو في حكم ما قبله الثوب مبتدأ خز خبر هذا الثوب خز فإذا صح هذا وكان فإذا صح الإخبار وكان الأول المضاف جنسا من المضاف إليه عرفنا أن هذه الإضافة تكون بمعنى من فنقول هنا إذا كان كذلك نقول ثوب من خز ثوب مصنوع لأنه مصنوع من خز فنقول ثوب من خز فتكون الإضافة بمعنى من. قال رحمه الله تعالى أن تكون الإضافة لكن قولنا غالبا ويصير الإخبار غالبا بالمضاف إليه عن المضاف لماذا قلنا غالبا أخرجنا به أشياء من ذلك قولنا مثلا اسمي جيتنا اسمي جيتنا وهذا جاء في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى اسمي مضاف جيتنا مضاف إليه. طيب فهذه الإضافة تقدر بمن أي اسمي اسمين من جيتنا لكن لا يصح لنا الإخبار لا يصح لنا الإخبار هنا لذلك نقول الإخبار ماذا أغلبي. وذكر المصنف هنا قال رحمه الله تعالى والثاني أن تكون على معنى من وذلك إذا كان المضاف إليه كلا من المضاف ويصح الإخبار به عنه كخاتم حديد نقول هذا الخاتم حديد فنقول إذن خاتم من حديد فالإضافة بمعنى من. طيب والخاتم جنس من الحديد وباب ساج والساج ضرب عظيم من الشجرة من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات. يقول هنا ولا ينبت إلا بالهند ويجلب منها إلى غيرها. قال الزمخشري الساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه وهذا أيضا موجود في بلادنا. قال رحمه الله تعالى بخلاف نحو يد زيد فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأن زيد لذلك قلنا غالبا لكن المصنف لم يقل غالبا لكن استثنى بين ذلك وقال بخلاف نحو يد زيد فلا تقول هذه اليد زيد فلا تقول هذه اليد زيد. فإذا انتفى كون المضاف إليه كلا للمضاف نحو يوم الخميس فإن الخميس ليس كلا لليوم أو انتفى جواز الإخبار بالمضاف إليه يعني المضاف نحو يد زيد نحو يد زيد أو انتفى الشرطان معا نحو ثوب زيد أو ثوب زيد فزيد ليس كلا للثوب ولا يكون خبرا كذلك أيضا ولا يجوز الإخبار أيضا ونحو غلام زيد أيضا. كانت الإضافة على معنى اللام أي ثوب لزيد فإذا لم يمكن هذا ولا هذا عرفنا أن هذه الإضافة تكون بمعنى اللام لا بمعنى من. قال رحمه الله تعالى الثالث أن تكون على معنى اللام وضابطها الإضافة التي تكون بمعنى اللام ضابطها ما ليس المضاف فيها جنسا من المضاف ما ليس المضاف فيها جنسا من المضاف إليه ولا يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف ولا ظرفا. ضابطها: ما ليس المضاف فيها جنسا من المضاف إليه، ولا يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف ولا ظرفا له، فإنها فهذه الإضافة التي تكون بمعنى اللام لا يكون المضاف فيها جنسا من المضاف، ولا يجوز الإخبار فيها، ولا يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف فيها. فإذا لم يوجد فيها كل ذلك عرفنا أن هذه الإضافة بمعنى اللام. قال رحمه الله تعالى: وذلك فيما بقي نحو غلام زيد أو غلام زيد ويد زيد، فتقول غلام لزيد أو غلام لزيد ويد لزيد، لأن المضاف والمضاف إليه في هذا، لأن المضاف ليس بجنس من المضاف إليه، ولا يسوي الإخبار، ولم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف، فتبين واتضح أن الإضافة هنا بمعنى اللام. وهناك شيء ننبه عليه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن هذه الإضافة التي تقدر بمعنى اللام تنقسم إلى قسمين. هذه الإضافة وهو القسم الثالث التي ذكرها المصنف هنا التي بمعنى اللام، هذه الإضافة تنقسم إلى قسمين: محققة ومقدرة. إضافة محققة وإضافة مقدرة. فالمحققة هي التي يمكن إظهار اللام فيها، هي التي يمكن إظهار اللام فيها، كغلام زيد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تظهر، تستطيع أن تظهر اللام فيها، فتقول غلام لزيد فتنطق بها غلام لزيد. فإذن فعرفنا أن هذه الإضافة محققة. فلماذا؟ لأننا نتمكن من إظهار اللام فيها. والمقدرة هي التي لا يمكن إظهار اللام فيها بل تنوى معناها. ومن الإضافة التي تكون بمعنى اللام إضافة لا تستطيع أن تظهر اللام فيها، وإنما تقدر وتنوي. مثال ذلك: يوم الخميس، يوم مضاف، الخميس مضاف إليه، فهذه الإضافة لم يكن المضاف فيها جنسا من المضاف إليه، ولم يكن كذلك أيضا الخميس، ولم يكن الخميس كلا لليوم، كلا لليوم، ولم يكن كذلك أيضا ظرفا له، فتكون بمعنى اللام. فهل نستطيع أن نظهر اللام فيها؟ لا، الجواب لا. فنقول إذن الإضافة هنا ماذا؟ غير محققة، بل هي مقدرة، بل هي مقدرة، فننوي اللام فيها ولا نظهر اللام. فلا نقول يوم للخميس، يوم للجمعة، يوم للأحد. وكذلك الظروف اللازمة للإضافة إلى الجمل كحيث وإذ وإذا، فهذه الظروف حيث وإذ وإذا لازمة للإضافة إلى الجمل، معنى ذلك أنها لا تكون إلا مضافة إلى الجمل. فهذه الإضافة بمعنى اللام فهي مقدرة وليست بمحققة، فتقدر فيها اللام وتنوي فيها فلا تظهرها. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة، يعني أن بين المضاف والمضاف إليه علاقة غير علاقة الإضافة، بل هذه العلاقة موجودة قبل حصول الإضافة. فهذا هو معنى قوله أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أي قبل الإضافة، فالعلاقة حاصلة بينهما قبل حصول الإضافة. ولهذا أيضا ثلاث صور إضافة اسم الفاعل، كهذا ضارب زيد، ضارب مضاف، زيد مضاف إليه، الآن أو غدا، أو إضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار، الآن أو غدا أو غدا. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، حسن مضاف وهو صفة مشبهة باسم الفاعل، وما بعده الذي هو الوجه مضاف إليه، وتسمى إضافة لفظية، تسمى إضافة لفظية، وتسمى أيضا إضافة مجازية، وتسمى أيضا إضافة غير محضة. وقال رحمه الله تعالى: وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا، يعني أن أمرها يرجع إلى اللفظ وهو التخفيف. ما هو هذا الأمر اللفظي؟ هو التخفيف، فالتخفيف هو أمر يرجع إلى اللفظ، فسميت ماذا؟ إضافة لفظية. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ فهذا ضارب مضاف، زيد مضاف إليه، فبينهما علاقة الإضافة، فبينهما العلاقة موجودة بين ضارب وزيد قبل الإضافة. ما هي هذه العلاقة؟ وهي أن زيدا هذا مفعول له، فتقول ضارب زيدا، ضارب زيدا. فضارب إذا نونه، إذا نونته وكذلك زيدا نصبته على أنه مفعول له وفيه فاعله، ففي هذا ماذا؟ صعوبة عند العرب، فأرادوا التخفيف فأضافوا فقالوا ضارب زيد، فانتهوا من هذا، فتخلصوا من هذا الثقل. فهذه الإضافة المعنى اللفظية إنما يؤتى بها لأجل التخفيف فقط، وهذا التخفيف الذي هو حذف التنوين من ضارب وجعله مضافا لما بعده يسمى إضافة لفظية، لأن أمرها يرجع إلى اللفظ والتخفيف. قال: وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. فهذه الإضافة المعنى اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا، ولا تخصيصا. وأما التعريف فظاهر، وأما التخصيص فلأنه كان حاصلا بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة، قبل أن تأتي الإضافة. قال رحمه الله تعالى: ولهذا صح وصف هديا، حكاية وصف هديا ببالغة، ببالغة حكاية. قال: ولهذا صح وصف هديا الذي هو نكرة ببالغ، مع إضافته، إضافة بالغ للمعرفة في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. فهديا موصوف وبالغ صفة، إذن هديا وبالغ صفة وموصوف، فصفة تتبع الموصوف في التنكير، أليس كذلك؟ فلا شك أن هديا نكرة، وبالغ هنا في الأصل قلنا فيما مضى في الأجرمية وفي المتممة أن قلنا إنما أضيف إلى المعرفة فهو ماذا؟ معرفة. وبالغ هنا مضاف إلى الكعبة، والكعبة معرفة لدخول أل عليها، أليس كذلك؟ فكيف، فلا يقال هنا كيف وصف هديا بالنكرة، مع أنه لا يجوز أن يوصف، أن توصف النكرة بالمعرفة. نقول بالغ هنا ليس بمعرفة. لماذا؟ لأن بالغ مضاف، الكعبة مضاف إليه، وهذه الإضافة إضافة لفظية لا تفيد تعريفا، فهي نكرة مع أنها مضافة إلى ما في أل. هذا هو مراده رحمه الله تعالى. قال: وصح مجيء ثانية حالا، أي حال كونه حالا، مع إضافته إلى المعرفة، مع إضافته إلى المعرفة، في من فهو حال من الضمير المستتر في يجادل، في قوله سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية عطفه، ثانية عطفه، فثانية هذا حال من الضمير المستتر في يجادل الذي هو الفاعل. قال رحمه الله تعالى: ولهذا صح مجيء ثانية حالا من مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى: ثانية عطفه، ثانية مضاف، عطف مضاف إليه، عطف مضاف، الها مضاف إليه. فثانية هنا معرفة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى المعرفة وهو عطف، لأن عطف معرفة، لأنه مضاف إلى الضمير، هذا هو الأصل، لكنه لا نقول كذلك. لماذا؟ لأن ثاني هنا مضاف وما بعده مضاف إليه، فهذه الإضافة إضافة لفظية فلا تفيد التعريف. فلا يعكر علينا لا يرد علينا إشكالا أن الحال لا يكون إلا ماذا؟ إلا نكرة، وهنا مضاف إلى معرفة، فيقال كيف حصل هذا؟ الجواب نقول هذا معرفة. لماذا؟ لأن الإضافة إضافة لفظية لا تفيد التعريف وإن كانت مضافة إلى المعرفة. قال رحمه الله تعالى: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للعراب مطلقا، ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامهم. قال شرح: اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب، فالإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب، فهذه النون يشترط فيها أن تكون تالية للإعراب، معناه هذا أن تأتي بعد الإعراب، لا تأتي قبل ماذا؟ الإعراب. قال رحمه الله تعالى: ولا مع الألف مع الألف واللام، لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام، تقول جاءني غلام يا هذا بالتنوين فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين. لماذا؟ لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، وذلك لأنه الضمير يعود على التنوين، لأنه أي التنوين يدل على كمال الاسم، فإذا قلت غلام كمل الاسم فإنه يدل على ماذا؟ كمال الاسم. والإضافة تدل على نقصانه، أي على نقصان الاسم. لماذا؟ لأن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه، فهذا هو النقصان. ولا يكون الشيء كاملا ناقصا، كاملا ناقصا، وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك بحذف ماذا؟ النون، بحذف النون، ومسلموك فتحذف النون. قال الله تعالى: والمقيمي الصلاة إنكم لذائقو العذاب إنا مرسلو الناقة. والأصل أي ما حق التركيب أن يكون عليه، لا بمعنى نطق ثم غير، إذ القرآن لا يغير. قال رحمه الله تعالى: والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون. والعلة في حذف التنوين النون هي العلة في حذف التنوين، العلة في حذف النون في هذه المثل هي العلة في حذف التنوين، لكونها قائمة مقام التنوين، فالنون هذه قائمة مقام التنوين. قال رحمه الله تعالى: وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له، فهما قبل الإعراب لا بعد الإعراب مباشرة. فقوله فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له يعني أن الإعراب هو التالي وهما متلوان. تقول هذا حين يا فتى بالتنوين، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد في إعرابهما فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس فالنون ما زالت موجودة. وهؤلاء شياطين الإنس، شياطين مضاف، الإنس مضاف إليه، فهذه النون موجودة لم تحذف. لماذا؟ لأنها لا تلي الإعراب. قال رحمه الله تعالى: بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، أي هذه يعني أن هذه النون موجودة قبل الإعراب. والنون التي تحذف في هذا الباب عند الإضافة هي النون التي تأتي بعد الإعراب لا قبله، لا قبله. نعم، لذلك قلنا نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، هكذا تقول في الأصل جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد فلا تأتي بال هنا. قال وذلك لأن الألف واللام للتعريف، والإضافة للتعريف في المعنوية، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، تعريف بالألف واللام وتعريف بالإضافة. وذلك لا يجوز، وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة على ما مر معنا، فهذه المسألة مستثناة. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة في هذه الأشياء التي سيسردها المصنف رحمه الله تعالى، وهي خمس مسائل فإنه سيذكرها. ففي هذه المسائل يجوز أن تجمع بين الألف واللام وبين الإضافة. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن يكون المضاف مثنى، نحو الضاربة زيد، الضاربة مضاف، زيد مضاف إليه، زيد مضاف إليه. فاجتمعت الإضافة هذه في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فهذه المسألة مستثنى. ومن ذلك قول عنترة ابن شداد قال: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. هذا هو الشاهد، الشاتمي عرضي، الشاتمي مضاف، عرضي مضاف إليه. والناذرين إذا لم ألقهما دمي. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما، نحو الضارب زيد، فالنون تحذف. وأما فالذي نحن بصدده هو اجتماع الإضافة وال، الضارب مضاف، زيد مضاف إليه، فالمضاف هذا مقرون بال. ومن ذلك أيضا قول الشاعر، وهو من شواهد السيبوي والأشموني: الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطفوا، نطفوا، وهو العيب والفساد. قال: الحافظ عورة العشيرة. قال رحمه الله تعالى: والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، أي أن يكون المضاف إليه مقرونا بالألف واللام. قال: نحو الضارب الرجل، الضارب مضاف، الرجل مضاف إليه. أدخلنا أل على المضاف لدخول أل على المضاف إليه، هكذا نقول أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، فلدخول الألف واللام على المضاف إليه دخل على المضاف. قال رحمه الله تعالى: والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام، نحو الضارب رأس الجاني. فأدخلنا فقوله الضارب مضاف، رأسي مضاف إليه، اجتمعت الإضافة وال في قوله الضارب. ما الذي سوغ هذا؟ وهو أن الضارب هذا مضاف إلى شيء، وذلك الشيء مضاف إلى ما فيه الألف واللام، فهذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. ففي الصورة السابقة أن المضاف مضاف إلى ما فيه المباشرة، وفي هذه الصورة الرابعة أن المضاف مضاف إلى شيء، وهذا الشيء غير مقرون بأل، لكن ذلك الشيء مضاف إلى ما فيه الألف واللام. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله في ألفيته: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب، كزيد الضارب رأس الجاني. فإنه يريد بهذين البيتين ماذا؟ هذا. قال رحمه الله تعالى: والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير آعد على ما فيه الألف واللام، نحو مررت بالرجل الضارب غلامه. والشاهد هو الضارب، الضارب هذا مضاف مقرون بأل، لأنه مضاف إلى ما فيه ضمير يعود على ما فيه أل، وهو قول بالرجل، فالضارب مضاف إلى غلام، لكن غلام هذا حكاية مضاف إلى ضمير، وذلك الضمير يعود على ما فيه أل، وهو الرجل السابق على المضاف، لأننا قلنا مررت بالرجل، الهاء من غلامه أعيد على الرجل، فالذي سوغ دخول أل على المضاف هنا إضافة الضارب إلى شيء مضاف إلى ما فيه الألف واللام، والله سبحانه وتعالى أعلم.